بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول العودة إلى القرآن، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن مباحث. المبحث الأول في دور القرآن الكريم في صنع الهداية الأولى. المبحث الثاني في دور القرآن الكريم في المجال الفقهي. البحث الثالث في دور القرآن الكريم في صنع الهداية الثانية. البحث الرابع في دور القرآن الكريم في تزكية النفس البشرية. هذه مباحث أربعة نتطرق إلى بعضها في هذه الليلة، ونقدم البحث الثاني لارتباطه بنا نحن طلاب العلوم الدينية. هنالك بحث طرحه بعض العلماء، وهذا البحث هو أن القرآن الكريم لا دور له في المجال الفقهي، وذلك لأنه ما من حكم من الأحكام إلا ووردت فيه رواية أو روايات، ومع وجود هذه الروايات، هذه الروايات تكفينا في المجال الفقهي. مثلا في أحكام الحج هنالك لعله الألوف من الروايات، بينما في القرآن الكريم لم ترد إلا آيات محدودة حول الحج. الروايات الكريمة تمثل امتدادا للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وآله قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فما قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وما قاله أهل البيت يمثل امتدادا حقيقيا للقرآن الكريم، وبناء على ذلك هذه الروايات تكفينا في الفقه كله. هذا من جهة. من جهة ثانية، القرآن الكريم يحتوي على آيات مجملة، ولا نريد بهذا الإجمال الإجمال المطروح، وإنما نريد بذلك أن آيات القرآن الكريم لم تكن في مقام البيان، وإنما كانت في أصل تشريع الأحكام. هنالك مثال يمثلونه لذلك: إذا أنتم رأيتم طبيبا في الطريق وقلتم لهذا الطبيب: أنا مدة أعاني من وجع في القلب مثلا، الطبيب قال لكم: يجب أن تتناولوا الدواء. هذا كلام الطبيب لم يكن في مقام البيان من جميع الجهات، ولذلك هذا الكلام لا إطلاق له، وهذا الكلام لا عموم له. تتمكنون أن تذهبوا إلى الصيدلية وتقولون: أعطني دواء، يقول لكم: أي دواء؟ قولوا له: أي دواء كان، لأن الطبيب ما حدد نوعية الدواء، وإنما قال: أعطني دواء، تناول دواء. صحيح هذا الكلام؟ لا، لأن الطبيب إنما كان في مقام أصل بيان الاحتياج إلى الدواء، ولم يكن في مقام البيان من جميع الجهات، ولذلك هذا الكلام لا إطلاق له، وهذا الكلام لا عموم له. القرآن الكريم كان في صدد بيان الكليات، وفي صدد بيان أصل تشريع. الله تعالى مثلا يقول: ولله على الناس حج البيت. الآية في مقام التشجيع إلى الحج، مثل عمل الخطباء. الخطباء ماذا يفعلون؟ يشوقون الناس إلى الحج. ولكن ولله على الناس حج البيت، هل فيه إطلاق أو عموم؟ لا، ولذلك لا نتمكن أن نتمسك بالآيات الكريمة في موارد الشك، لأنها لم تكن في مقام البيان، وإنما كانت في مقام أصل التشريع. هذه نظرية طرحها بعض العلماء، وبهذا لا يبقى للقرآن الكريم مجال ودور في الأبعاد الفقهية. وممن ذكر عنه هذا الكلام النراقي، الملا أحمد النراقي، في كتابه المناهج. القرآن وضع لشيء آخر، أما في المجال الفقهي وفي استنباط الأحكام الشرعية، القرآن ما كان في هذا المجال، كما أن القرآن الكريم لم يكن في مجال الطب، هذا لا يشكل نقصا في القرآن الكريم. القرآن ما كان في مجال الطب، ما كان في مجال الكيمياء، ما كان في مجال العلوم الطبيعية، وإنما كان في مجال آخر وله هدف آخر. يعني هذا توضيح أن هذا الكلام من النراقي على عظمته وجلالته، هذا لا يشكل نقصا في القرآن الكريم، لأن القرآن ما كان في هذا المجال. مثل إذا كتاب كتب مثلا في علم الأصول، تقولون هذا الكتاب ليش ما بعلم الطب مثلا؟ لأن المؤلف ما كان في هذا المجال. القرآن الكريم ما كان في مجال بيان الأحكام الفقهية، وإنما كان في مجال هداية البشر ووضع الخطوط العريضة للبشر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب إرشاد، فما كان في مجال الفقه حتى يكون عدم تعرضه لذلك نقصا في القرآن الكريم. هذه النظرية التي طرحها العالم الكبير الملا أحمد النراقي في كتابه المناهج، وأيضا طرحها بعض آخر. الحقيقة هذه النظرية محل إشكال، لأنه من الممكن أن هذه النظرية تطرح في أبواب العبادات، ولكن في أبواب المعاملات، المعاملات بالمعنى الأعم. عندنا أبواب العبادات يعني ما يحتاج إلى نية القربة، ما يتوقف على نية القربة، ربما يكون لهذه النظرية مجال. ولكن في أبواب المعاملات بالمعنى الأعم، المعاملات بالمعنى الأعم يعني ما لا يحتاج إلى نية القربة، اللي هذا يشمل العقود ويشمل الإيقاعات ويشمل الأحكام، وبعبارة جامعة يشمل ما سوى العبادات بما للفقه من العرض العريض. في هذه المجالات لا مانع من الرجوع إلى القرآن الكريم في فهم الأحكام الشرعية وفي استخراج الأحكام الشرعية. وهذا المنهج هو المنهج الذي سار عليه معظم فقهائنا، أن القرآن الكريم كان إحدى الأدلة المهمة في باب المعاملات. نحن نمثل ببعض الأمثلة لذلك، ومعظم هذه الأمثلة مأخوذة من الشيخ الأعظم في فرائده، ولكن الشيخ ذكرها بنحو الإجمال ونحن نشير إليها باختصار. المثال الأول، في كثير من هذه الفروع لا توجد هنالك روايات، في في كثير من هذه الفروع توجد هنالك روايات، ولكنها روايات متكافئة. إذا كانت عندنا روايات متكافئة، ما هو الحكم؟ القرآن الكريم يكون مرجحا لإحدى الروايتين ولإحدى الطائفتين على الأخرى. في كثير من هذه الفروع يوجد في الروايات إجمال، هذه ثلاث جهات: فقدان الروايات، تعارض الروايات، إجمال الروايات. بناء على ذلك القرآن الكريم يبقى له دور كبير في المجال الفقهي. وقبل أن نذكر هذه الأمثلة، كلما ذهن الفقيه يكون أقرب إلى القرآن، القرب إلى القرآن له مراتب وله درجات. أكو واحد لا يقرأ القرآن، واحد يعني من المؤمنين، إلا في الشهر مرة واحدة، واحد لا يقرأ القرآن الكريم في الأسبوع إلا مرة واحدة، واحد يقرأ القرآن الكريم في اليوم صفحة واحدة، واحد يقرأ القرآن الكريم في اليوم جزءا واحدا، واحد يقرأ القرآن الكريم في اليوم 10 أجزاء. كان واحد من علماء أفغانستان كل يوم يقرأ 10 أجزاء من القرآن، واستمر على هذه الحالة لمدة 34 عاما. بعد 34 ما عندي خبر، يعني القضية المنقولة إلى ذلك الوقت، من كان عمره 20 عام حفظ القرآن الكريم كله، يعني بتمام 20 حفظ القرآن. عندما كان عمره 20 عام كان حافظ للقرآن، وإلى أن صار عمره 54 عام كان يقرأ كل يوم 10 أجزاء من القرآن الكريم. طبعا هذا الذي ألف القرآن وعايش القرآن وكان بهذه المثابة من القرب، يختلف عن الشخص الذي لا يقرأ القرآن بالشهر إلا مرة واحدة. قطعا هذا يؤثر. يمكن أن لا يلتفت إلى آية، يعني أنتم عندما تدخلون في بحث استصحاب مثلا الشرائع المتقدمة، إذا واحد ما عنده ألفة بالقرآن، ما عنده أنس بالقرآن، الآية ما تجي في ذهنه طبيعي. ابحثوا في القرآن، وين تبحثون في القرآن حول هذا المطلب؟ الاستصحاب ورد في القرآن الكريم أو لا؟ إذا واحد ما عنده ألفة بالقرآن، ما عنده علاقة بالقرآن، في أي مادة يبحث؟ في مادة الصحبة؟ لعله هذه اللفظة مو موجودة في القرآن الكريم. هذا يحتاج على قول المطول في علم المعاني والبيان، يحتاج إلى طول خدمة هذين العلمين. الوالد رحمه الله كان ينقل قضية واحد اللي ما كان يوفق لقراءة القرآن في قضية، عندما كان رايح إلى الحاج وعاوض القرآن بديوان يزيد ابن معاوية في تلك القضية، بعد هذه القضية ما كان يوفق لقراءة القرآن. إحدى الأشياء الضرورية واحد في القرآن الكريم بل في كل الحياة يجعل برنامج، ولو برنامج ضعيف يكون. يعني مثلا الذهاب إلى الحرم إذا ما خليتوا برنامج، فد مرة تفكرون أنتوا شهر لم تذهبوا إلى الحرم. واحد من أقربائنا جديدا قال ذهبت لزيارة عمته، فيقول عمتي قالت لي أنت 8 أشهر ما جاي إلى بيتنا. يقول أنا بعدين حسبت شفت صحيح 8 أشهر. يعني شوفوا هاي تفكر أنه هذا 8 أشهر قبل إجي ما إجي ما إجي ما إجي إلى بعد 8 أشهر. عندكم واحدة من قريباتكم عمتكم خالتكم، خلوا برنامج كل شهر أول الشهر تزورونها في اليوم الأول من الشهر، هذا فد خط ممتد ضعيف. إذا تتمكنون أكثر قوموا بذلك أكثر، إذا ما تتمكنون مرة واحدة أول كل شهر هذا خط يبقى. القرآن الكريم مرة واحد يتذكر أنه 10 أيام ما قاري قرآن، خلوا لكم برنامج، خلي لنا برنامج كل يوم بعد صلاة المغرب والعشاء نقرأ صفحة واحدة. إذا واحد مو موفق لأكثر من ذلك، بالنتيجة أنتوا بالشهر تقرؤون 30 صفحة من القرآن الكريم، وهذا شيء عظيم. الحضرة الذهاب إلى الحرم، واحد يتعهد أن يذهب كل ليلة جمعة أو كل يوم جمعة إلى الحرم، إذا ذهب أكثر فهو توفيق أكثر، إذا ما تمكن أن يذهب أكثر على الأقل ليلة جمعته مضمونة. الروايات إحنا الآن يمكن بعضنا مرت عليه أشهر ولم يقرأ رواية واحدة، هذا مو تفريط حقيقة؟ إذا واحد خلى برنامج يومي يقرأ رواية واحدة من الكافي مثلا، هذه الوحدات تتراكم وتتراكم وتتراكم وتكون شيئا عظيما. إذا في علم الرجال، إذا واحد يريد يشتغل في المجال الفقهي ما طالع في علم الرجال يظل جاهلا بعلم الرجال، أما إذا خلال برنامج في كل خميس نصف ساعة يتباحث في علم الرجال، هذه الدقائق تتراكم وتتراكم وتتراكم وتكون شيئا عظيما. على كل حال واحد يقرأ القرآن بالشهر مرة، وواحد يقرأ القرآن بالأسبوع مرة، قطعا ذهنيتهما تختلف في الفقه في الأصول في العقائد في الحياة قطعا. وواحد اللي يقرأ في الأسبوع مرة يختلف عن الذي يقرأ في اليوم مرة واحد، وواحد اللي طالع تفسير القرآن يختلف عن الذي لم يطالع تفسير القرآن، واحد اللي طالع تفسير القرآن 3 مرات يختلف عن الذي طالعه مرة واحد. هذا شيء طبيعي. يقولون هذا معروف أن صاحب العروة رحمة الله عليه مر على الجواهر 6 مرات. أنا في حياتي لم يبلغني إلا 1 أو 2 ممن أعرفهم مر على الجواهر مرة واحدة. في حدود علم. واحد من العلماء قال أنا طالعت الجواهر من أوله إلى آخره، وعالم ثقة أيضا، ما إلى داعي للمبالغة، فكر جدا عمل عظيم. صاحب العروة مر على الجواهر 6 مرات، ولذلك صاحب الجواهر صاحب العروة له ذهنية فقهية وقادة. العروة مو اعتباطا باقي، وإنما بجدار باقي. على كل حال نحن بغض النظر عن المجالات الثلاثة التي تأتي إن شاء الله، حتى في المجال الأول وهو المجال الفقهي، كلما كان قربنا إلى القرآن الكريم أكثر، إلى قراءته، إلى حفظه. العلم الإجمالي موجود في القرآن الكريم لولا مادة علم طلعوها في المعجم، يطلع العلم الإجمالي. مادة جمل طلعوها في المعجم، يطلع العلم الإجمالي في القرآن الكريم. إذا واحد طالع القرآن، حفظ القرآن، قرأ تفسير القرآن، تباحث القرآن، عقليته الفقهية، عقليته الأصولية، عقليته التاريخية، عقليته الحيوية، عقليته الأخلاقية تكون بشكل آخر. إحنا الآن نمثل ببعض الأمثلة. المثال الأول، طبعا هذه كلها أمثلة بعنوان الاحتمال، وإلا البحث الفقهي مطروح في محله ومتروك إلى محله. هذه الأمثلة عادة تتناول المجال الفقهي وتتناول المجال الأصولي. عقد المعاطات مذكور في القرآن الكريم. العقود الجديدة، عندنا عقد التأمين، هذا عقد جديد مذكور في القرآن الكريم. الجواب على ذلك، بعض العلماء يعتقدون نعم. عقد الهيئة، احنا عندنا عقد الفرد وعندنا عقد الهيئة. إذا هيئة عقدت عقدا، شنو حكم هذا العقد في نظر القرآن الكريم؟ الهيئة يعني الدولة، الدولة تمثل شخصية حقوقية لا شخصية حقيقية. لو تتعاملون مع بنك، انتم ماذا تتعاملون مع فرد، وانما دا تتعاملون مع عنوان. هذا العقد نافذ او لا؟ الله تعالى يقول في القرآن الكريم اوفوا بالعقود، المعاطاة عقد فيجب الوفاء بها، التأمين عقد فيجب الوفاء به، عقد الهيئة عقد فيجب الوفاء به. طبعا قلنا كل هذه الأمثلة كأمثلة احتمالية نطرحها، لا كأمثلة قطعية. المثال الثاني، بيع الحق. انتوا عندكم حق الاكتشاف، تعبتوا على شيء اكتشفتوا وصرفتوا عليه اموال كثيرة، تبيعون هذا الحق، هذا البيع نافذ او لا؟ القرآن الكريم يقول احل الله البيع، فهذه الآية تدل احتمالا على حلية هذا البيع وعلى نفوذ هذا البيع. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، وأكو تداخل أيضا في بعض هذه المفردات، إجارة الرحم. الآن هذه قضية متعارفة، يعني مطروحة للبحث، أن امرأة عقيم تستأجر رحم امرأة أخرى، ما حكمه من الناحية الشرعية؟ ربما يقال بأن الأدلة المتقدمة وقوله تعالى تجارة عن تراض، إذا فرضنا أن الإجارة نوع من أنواع التجارة تشمل هذا العهد. البحث الرابع، هل يشترط القبض في الرهن؟ ربما يقال نعم، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، هذا التوصيف يدل على شرطية القبض في الرهن. المثال الآخر اللي ما كاتبه هنا الآن اجى في بالي، هل يجوز الجهالة في مال الجعالة أو لا؟ ربما يقال نعم، لأنه ورد في قضية يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير اشقد مجهول، الجهالة في مال الجعالة، وضمان ما لم يجب، لأنه هذا لم يجب فضمنه وأنا به زعيم، هذا الضمان ما لم يجب. فربما يقال إن ضمان ما لم يجب جائز لقوله تعالى وأنا به زعيم. إذا قلنا بأن استصحاب الشرائع المتقدمة جار ونافع، هذا ذكرناه خارجا. هل يجوز تصرف السفهاء في أموالهم؟ القرآن يقول لا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. المثال الآخر، هل يجوز التصرف في مال اليتيم؟ الجواب كلا، القرآن الكريم يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن شنو معناته؟ عدنا حسن وعدنا أحسن. أحسن هل معناه أحسن أو معناه حسن؟ بحث. خبر الواحد حجة أم لا؟ هذه مسألة أصولية. قد يقال نعم لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم هذه الآية بمفهوم الشرط أو بمفهوم الوصف، إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. منجزية العلم الإجمالي واردة في القرآن الكريم، هذه مسألة أصولية. البعض قالوا نعم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فلأن البعض إثم فاجتنبوا الكثير. فإذا أكو إناء في عشرة أواني نقول بعض هذه الأواني خمر فاجتنبوا جميعها. حجية الفتوى والتقليد واردة في القرآن الكريم، الجواب نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفقيه أهل الذكر فاسألوه. فالقرآن شرع حجية التقليد. الأمين يضمن الوديعة أم لا؟ الودعي يضمن الوديعة أم لا؟ إذا خليت وديعة يوم واحد ضاعت منه بلا تعدي ولا تفريط. ربما يقال القرآن الكريم يقول لا. لماذا؟ لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. محسن ما علي سبيل، لا سبيل تكليفي ولا سبيل وضعي. إذا واحد اضطر للدخول في أرض مغصوبة لإنقاذ غريق، من الذي أمره بذلك؟ الشارع. فإذا مشى على الزرع في هذه الأرض المغصوبة وتلف هذا الزرع، هل هو ضامن أو لا؟ المعروف ربما يكون الضمان، ولكن احتمل بعض الفقهاء عدم الضمان لهذه الآية. ما على المحسنين من سبيل، هذا محسن في دخوله فلا سبيل عليه. إذا واحد خمار أكو في رأس المحل واضطررتم لنهيه عن المنكر إلى أن تأخذوا زجاجات الخمر وتكسروها، تضمنون هذه الزجاجات لو لا؟ بعض الفقهاء احتملوا أو قالوا لا، ما على المحسنين من سبيل. إذا واحد الأسد راد ياكله، انتم احتضنتوه، هذا مثال الوالد رحمه الله، احتضنتوه وركضتم به بقوة حتى تنقذوه من الأسد، بالأثناء رأسه اصطدمت بجدار فانكسرت، تضمنون هذا لولا؟ بعد ما أفاق يقول اعطني دية كسر رأسي. ربما يقال لا، لأنه ما على المحسنين من سبيل، وهذا محسن فلا سبيل عليه، لا تكليفا ولا وضعا. هذه مسألة جدا مهمة. الملاك حجم النقد أو القوة الشرائية؟ تزوجت امرأة في العراق قبل 50 عام وقررت مهرها 10 دنانير عراقية في ذاك الوقت، اللي 10 دنانير عراقية فرضا في ذاك الوقت كان يشترى بها بيت الجد رحمه الله، عرض عليه بمبلغ 24 دينار، قالوا اشتري، قال ما عندي في البداية، قال ما عندي 24 دينار، فبيت كان ب24 دينار. الآن تردون تطوها 10 دنانير عراقية، حجم النقد. بعض الفقهاء قالوا نعم تطوها 10 دنانير. الخبز الآن بيش بالعراق؟ بلي 100 دينار، يعني 10 خبز تطوها، يعني هلقت. بعض الفقهاء قائلين بلي، وبعض الفقهاء المعاصرين يقولون نعم. استأجرت في تركيا بيت كل عام ب1000 ليرة تركية، الآن بعد 50 سنة أيضا تطول 1000 ليرة تركية كل عام، مع أنه 1,000,000 ليرة تركية يمكن يكون ثمن شنو؟ ما أدري، يمكن يكون ثمن طعام واحد. فالملاك حجم النقد أو القوة الشرائية؟ ربما يقال أن الملاك القوة الشرائية لا حجم النقد، لأدلة منها أن العقود تابعة للقصود. أوفوا بالعقود، يعني بعقودكم، والعقد في واقعه بحسب ارتكاز المتعاملين واقع على القوة الشرائية لا على حجم النقد. ولقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون، هذا النوع من أنواع الظلم. إذا الزوج أعطى لزوجته 10 دنانير هذا ظلم لها، فيجب أن تلاحظ القوة الشرائية. ربما يقال الوالد رأيه الفقهي أن الملاك القوة الشرائية لا حجم النقد، ولكن مجموعة من الفقهاء يرون أن الملاك حجم النقد. 10 دنانير 10 دنانير، حتى إذا 1,000,000 درجة نزل فلن، أنا قلت أعطيك 10 دنانير هذا 10 دنانير. إذا قلنا أنه ظلم، الآية تقول لا تظلمون ولا تظلمون. الاستصحاب هل ورد في القرآن الكريم بهذه اللفظة؟ لا، ولكن هنالك آية ربما تدل على ذلك، وهي قوله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا، أنا عايش وياكم 40 عام، عرفتوني بالصدق والأمانة، مرة انقلبت المعادلة مرة واحدة. عدم حجية الظن، هذه من القضايا المهمة، الأصل عدم حجية الظن، هذا يترتب عليه ربما ألوف الفروع الفقهية. القرآن الكريم يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. البراءة، أصالة البراءة اللي هي إحدى الأصول الأربعة، ربما يدل عليها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون لا أجد، وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون بيان. هل يجوز أكل حق الأجيال القادمة؟ وهل للأجيال حق؟ يعني الدولة، دولة من الدول تبيع النفط كله وتترك الأجيال القادمة بلا نفط، لها حق أو لا؟ الوالد رحمه الله في الفقه كان يميل إلى العدم، وله أدلة على ذلك، من جملتها قوله تعالى لكم خلق لكم، لكم الخطاب لمن؟ لكل البشر، مو لجيل دون جيل. نظرية المحقق القمي اللي يقول القرآن الخطابات ماله خاصة بالمشافهين، لا، وإنما عامة لجميع الأجيال. فالله تعالى يقول وفق هذه النظرية خلق لكم، يعني لكل الأجيال، فما إلى حق جيل أن يستبد. مثل شنو؟ مثل واحد يأخذ كل أراضي إيران، فالشركة مقتدرة تجي تحجر جميع أراضي إيران، بعد واحد ما إلى بيه، إلها حق لولا؟ الوالد كان يميل إلى العدم، يشمل الأجيال الطولية ويشمل الجيل الواحد العرضي، خلق لكم جعل لكم. على كل حال، هل يجوز الوضوء بالماء المضاف؟ هاي مسألة فقهية. في بالي أن الأدلة الأخرى، هذا الجواب الثاني، أنه في باب العبادات الآيات مجملة، جوابين أكو. الجواب الأول أنه في باب المعاملات غير مجملة. الشيء الثاني حتى في باب العبادات ربما في بعض الآيات الآية لا تكون في مقام البيان، ولكن هنالك آيات في مقام البيان. في بالي أنه عمدة الأدلة في هذه المسألة أن الوضوء بالماء المضاف جائز أو لا، ذاكرين أدلة يمكن مثل رواية عبد الله بن المغيرة ورواية منه وكذا، عمدة الأدلة أو واحد من مهمات الأدلة قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا واحد عنده ماء الورد هذا ماء لو مو ماء، بلي ماء لو مو ماء هذا مو ماء، وإنما ماء مضاف. الماء بقول مطلق لا يشمل إلا الماء المطلق، ظاهر الآية دلالتها قوية. فلم تجدوا ماء، الآية مو فإن لم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيم. اللي عنده ماء الورد، إذا قلنا ماء الورد مو ماء، أو عنده مثلا ماء الرمان مثلا يتوضى بماء الرمان لولا لم أجد ماء فتيمم. في بعض الموارد في كتاب النكاح أكو شك أن الدليل يحرم أو لا يحرم، مثل القضية المعروفة إذا رجل وغلام هذا يوجب التحريم، أما إذا غلام وغلام هذا يوجب التحريم أو لا، أكو شك في أن الرواية تشمل أو لا تشمل. أكو آية قرآنية في المحرمات النكاحية وأحل لكم ما وراء ذلكم، ذني محرمات في النكاح غير كل حلال، فربما يقال إنه هذه الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم تشمل جميع المشكوكات، كل شيء أخرجه الدليل. العموم القرآني قابل للتخصيص وللتقييد، وهذا واضح هم على نظر الشيعة وهم على نظر السنة أيضا، حتى السنة يقيدون الآيات القرآنية. أحد السنة كنت أبحث وياه ما أدري في بحث شنو، فصار كلام حول هاي القضية، قلت حتى أنتوا تقيدون الآيات القرآنية. قلت له مثلا الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام مو مطلق، أقوى من المطلق. القاتل يرث لو ما يرث، الكافر يرث أو لا يرث، الرق يرث أو لا يرث، حتى في العمومات القرآنية هم أيضا يقيدونها أو يخصصونها. أو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الكلب مو مذكور في رأي معظم المذاهب الأخرى، الكلب حرام مع أنه مو مذكور في القرآن الكريم، فقيدوا إطلاق الآية. فيمكن أن يقال أنه أحل لكم ما وراء ذلكم، هذه الآية لها عرض عريض وتشمل جميع المشكوكات. الاستنساخ البشري هذا ابن أو لا، الوالد رحمه الله والعام حفظه الله يذهبان إلى أنه ابن، يعني المستنسخ ابن للمستنسخ منه. ولكن أكو مسألة شبيهة لهذه المسألة، أنه لو أخذنا نطفة من رجل وامرأة ووضعناهما في رحم امرأة ثانية، الأم من هي؟ صاحبة البويضة لو الرحم المستأجر. بعض العلماء الفعليين كالشيخ الوحيد حفظه الله في بحثه كان يقول ما أدري يفتي بذلك أو لا، يقول لا، أن الأم هي صاحبة الرحم المستأجرة وصاحبة البويضة ليست أم. وكان يستدل قبل 12 عام 13 عام تقريبا بقوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. من ولد هذا الولد؟ صاحبة البويضة ولدته لو ذات الرحم المستأجرة، ذات الرحم المستأجرة فهي أم. وكذلك في الاستنساخ إذا استنسخ من امرأة فهي أمه لا، ربما يقال يعني لأنها لم تلده والملاك الولادة. وإذا واحد يريد يتطرق إلى هذا المجال فهو مجال يبدأ ولا ينتهي. هذا المطلب فيه أبعاد كثيرة جدا، وأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم بشكل عجيب. الله تعالى له كتابان عجيبان، كل أعماله عجيبة. الكتاب الأول الكتاب التكويني وهو الإنسان، لعله أعجب ما خلقه الله تعالى في حقل التكوين. والله تعالى يستخدم كلمة تبارك في خلق الإنسان، فتبارك ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يمكن فد مرة قلت البشر الآن يمكن 10,000 عام دا يحلل هذا الإنسان، بعد الإنسان مشحون بالمجاهيل. يعني مو روح الإنسان، روح الإنسان خب مجهولة عجيبة. هذا البدن هي هاي العين، ألوف العلماء في ألوف الأعوام دا يحللون في هاي العين، بعدهم ما مكتشفين كل أبعادها. ربما إذا إلى 1,000,000 عام العلماء يحللون في هذه العين ما يكتشفون كل أبعادها. الله خالق الكتاب التكويني كل الكون والإنسان بالذات بشكل عجيب. والكتاب الآخر الكتاب التشريعي، الله سبحانه وتعالى أيضا في الكتاب التشريعي يستخدم كلمة تبارك، تبارك الذي أنزل أو نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن حقيقة كتاب عجيب، ولذلك في الرواية لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، أو تبلى وتحصى وضع للآخر، إما لا تحصى عجائبه، لا تحصى عجائبه مو لا تبلى عجائبه على ما ببالي. وفي حديث آخر فهو في كل زمان جديد. القرآن إذا فقيه يجي إلى القرآن بحر، إذا أصولي يجي للقرآن بحر، إذا عالم طبيعي يجي للقرآن بحر، إذا الطبيب يجي للقرآن بحر، ولكن كل منهم يأخذ بمقدار بمقدار. نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نقترب إلى القرآن أكثر ولو بهذا المقدار. السيد البروجردي رحمة الله عليه يوم من الأيام تأخر عن البحث، هذه القضية مكتوبة في الكتب بس ما أدري صار له عارض شغل كذا. فأحد الطلبة اعترض عليه، قال له مولانا سيدنا أنتوا دا تضيعون أوقات الطلبة بهذه الطريقة، تأخرت عدة دقائق. فقال السيد البروجردي رحمة الله عليه: أنا حفظت في أوقات الانتظار 12 جزء من القرآن. أستاذ ما جاء 5 دقائق أكو تحفظ آية واحد، عندكم موعد ويا واحد ساعة 11 بعدين 11 ونصف يجي كما حدث لنا اليوم. المهم واحد في وقت الانتظار يحفظ القرآن 12 جزء من القرآن تحفظونه، أحفظه في أوقات الانتظار. واحد يحاول أن لا يفرط في هذا الكتاب العظيم بقدر الإمكان، قراءة تفكرا حفظا مباحثة تفسيرا كتابة بمختلف الأنواع. هذا يؤثر في العقلية الفقهية، في العقلية الأصولية، في العقلية العقائدية. في علم العقائد ايش قد مهم؟ اكو قضية معروفة مال قضية الحجاج اظن ويحيى ابن يعمر، يمكن اللي قال جئني بآية من القرآن الخطباء أحفظ مني لهذه الآية، جيب لي آية من القرآن الكريم اللي تثبت بنوة الحسن والحسين صلوات الله عليهما للنبي صلى الله عليه وآله، مو آية وأبناءنا وأبناءكم، آية ثانية. فقال له خذ، فقرأ عليه هذه الآية: ومن ذريته فلان وفلان وفلان وعيسى. عيسى كيف انتمى إليه؟ عن طريق الأب أو عن طريق الأم؟ فالله جعله من ذريته فأعطاه مالا كثيرا وأطلقه كأنه كان مهددا بالقتل. فأخذ يحيى ابن يعمر على ما ببالي شيخنا هالشكل، بل أخذ المال وأخذ يوزعه على الناس ويقول: وهذا أيضا ببركة الحسن والحسين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.